أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله أولى بهم أشبعد. نعم. فالله أولى بهم أشبعد. فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى. فلا تتبعوا الهوى أحسنت. فلا تتبعوا الهوى. نعم أحسنت. لا إله إلا الله. يأمر الله عباده المؤمنين بالقيام بالعدل. والقيام بالعدل يكون بالحكم بالعدل والشهادة بالعدل والأمر بالعدل. كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالعدل في أنفسكم ومع غيركم، فيدخل لذلك العدل بين الناس في الحكم، العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات، والعدل بين الأولاد. كونوا قوامين بالقسط، تدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من العدل. الأمر بالتوحيد فهو أعدل العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يعني ومن العدل، من العدل الشهادة لله بالقسط أيضا كما جاء في الآية الأخرى، شهداء لله ولو على أنفسهم. من كان على، يجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ويشهد على نفسه بما عليه من حقوق العباد ولو على أنفسه، أو الوالدين والأقربين، غنيا كان أو فقيرا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. فيجب على المسلم أن يؤدي الشهادة ويكون يعني مخلصا في ذلك لله، يؤديها لله لا خوفا ولا رياء، شهداء لله ولو على أنفسكم. جاء في الحديث قل الحق ولو كان مرا. الله. أو الوالدين، الشهادة على الوالدين. إذا كان الدعوة على أحد من والديك عليهما حق، وأنت تعلم يعني صحة الدعوة عليه، فعليك أن تشهد إذا دعيت للشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. الله سبحانه وتعالى وأولى بعباده به. يجزي المحسنين بالإحسان ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى الذي يمنعكم من العدل، لا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا. فإن النفس يعني الإنسان مجبول على محاباة نفسه ومحاباة قريبه أو الوالدين والأقربين. الإنسان يهوى أن يشهد لنفسه ولا يشهد على نفسه، ويشهد لأقاربه ولا يشهد عليه. ولهذا شهادة الإنسان لوالديه، شهادة المرأة لزوجها وزوجها لا تقبل، لكن تقبل إذا كانت عليهم، لأن ترتفع التهمة، لأنه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا في الشهادة وتحرفوها أو تعرضوا عن أدائها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي هذا التهديد، تهديد لمن يكتم الشهادة أو يحرفها، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في الآية الثانية يأمر الله عباده المؤمنين بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، كتاب الذي أنزل من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أصول الإيمان الستة، من آمن بها أفلح، ومن كفر بها شقي وهلك وضل ضلالا بعيدا.